لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. هذه قاعدة قرآنية عظيمة يحتاجها المسلم ويحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال والسلوكيات والمقالات. هذه القاعدة تطيب قلب المسلم، تثلج صدره، وذلك أن كثيرا من الناس ربما حين يرى كثرة الخبيث يصيبه شيء من الهم والغم، وربما يصحب ذلك شيء من ضعف اليقين في نصرة الله عز وجل لدينه ولأوليائه الصالحين. قل لا يستوي الخبيث والطيب. الخبيث ما يكره بسبب رداءته وخساسته، سواء كان شيئا محسوسا أو شيئا معنويا، فالخبيث يتناول كل قول باطل ورديء في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح من الفعال. ليس الخبيث فقط كما يظن أكثر الناس هي الأشياء المحسوسة كالقذر والنجس ونحو ذلك، لا، بل الخبيث يتناول كل قول باطل ورديء في الاعتقاد، يشمل ويتناول الكذب في المقال، القبيح من الأفعال. فكل خبيث لا يحبه الله ولا يرضاه، كل خبيث مآله إلى جهنم، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وإذا تبين معنى الخبيث فالطيب بعكسه، فيدخل في الطيب الواجب والمستحب والمباح من الأقوال والأفعال والصحيح من المعتقدات. فدخل في هذه القاعدة كل ما يحبه الله ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمباحات. إذن لا يستوي الخبيث والطيب، يعني لا يستوي الإيمان والكفر، لا تستوي الطاعة والمعصية، لا يستوي أهل الجنة وأهل النار، لا تستوي الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، لا يستوي المال الحلال بالمال الحرام، لا يستوي المال الحرام بالمال الحلال. والله عز وجل لم يسوي بين هذه جميعا. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فالمسلم أبدا لا يسوى بالكافر. المسلم له شأنه وقدره ورفعته في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر والعياذ بالله تعالى. هذه القاعدة القرآنية هي صدر الآية الكريمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقد سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيد وتفصيل الحلال والحرام فيها ونحو ذلك. ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي والطيب، لأن بعض الناس ربما يقول: طيب هذا أمر مركوز في الفطر، لماذا ذكرته الآية؟ كل الناس يعرف ذلك. الغرض هو الحث والترغيب في تتبع كل طيب من القول والعمل والاعتقاد والمكسب، والتنفير من كل خبيث من القول والعمل والاعتقاد والمكسب. فالقرآن يحثنا على أن نلزم الطيب من الأقوال والأفعال والأحوال، وأن ننفر وأن نترك وأن نبتعد عن الخبيث. ولما كان في بعض النفوس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة، وكان كثير من الناس يؤثر العاجل على الآجل والفاني على الباقي، جاء التحذير من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتناول هذا الخبيث. قال الله: ولو أعجبك كثرة الخبيث. حينما تجد بعض الناس مثلا يتاجر في الحرام كالمخدرات وغيرها، أو يتعامل بالربا، أو مثلا يغش ويرتشي ويفعل ما يفعل فيزداد ماله، فبعض الناس ربما يغتر بسبب ذلك، وربما تميل نفسه إلى المال الحرام بغض النظر عن أنه هو من الحرام ومن المكاسب المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بعض الناس يؤثر العاجل على الآجل، وبعض الناس أيضا يؤثر الفاني على البقي. إذا أتيت وكلمته عن الآخرة وعن الحلال والحرام، ربما قال لك حتى باللهجة العامية: احييني النهاردة وموتني بكر، كما يفعل ويقول بعض الناس. والأحوال صعبة، وماذا نفعل؟ طيب هات لي وظيفة، وغير ذلك من العلل التي لا تصلح أبدا. يعني بعض الذين يتاجرون في الحرام إذا كلمته عن هذا يقول لك: طب هات لي شغل، وكأنك صرت جهة حكومية أو جهة مسؤولة عن تشغيل هؤلاء. الله عز وجل قال: من يتق الله يجعل له مخرجا، ذكر المخرج بعد التقوى لا العكس. أما هذا فهو يريد المخرج ثم التقوى، أنت تترك الحرام فتتقي الله عز وجل وسيجعل الله عز وجل لك مخرجا، لا أن تطلب المخرج وأنت لازلت مستمرا على الحرام. كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن في بعض الخبائث شيء من اللذة الحسية أو المعنوية، كالحصول على المال الكثير مثلا من طريق محرم، أو الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزنا أو الخمر أو غير ذلك، هذه قد تغري الإنسان وتعجبه، إلا أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه سبب للحرمان من السعادات الباقية السرمدية التي إليها الإشارة في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك. يعني مهما كانت في الحرام لذة ومهما حصلت به سعادة فإنها لا تدوم ولا تستمر، بل الشقاء ملازم له. وانظر إلى من ملك الكثير من الأموال والعقارات وحصل الكثير من الشهادات ولم يكن لله طائعا ولم يكن مسلما، أين هم الآن؟ وأين السعادة الموهومة التي أرادوا الوصول إليها؟ بل وربما بعضهم قد امتلك جزائر بأكملها، بعض الأغنياء كانت لديه جزر يملكها بما عليها، يمتلك أساطيل من الطائرات، ومع ذلك تجده يموت بتعاسته وشقائه، لأن السعادة حكر على أهل الإيمان، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أننا أقسمنا على أن كل من لم يتبع هدى الله فلن يحصل سعادة، وإنما هو في الشقاء والتعاسة، فإننا لا نحنث بذلك، لأن الله قد قال ذلك. ولو أنك أقسمت أن كل من اتبع هدى الله فإنه يعيش سعادة الدنيا والآخرة، فإنك أيضا لا تحنث، لأن الله عز وجل قد قال ذلك كما هو في معنى الآيات السابقة: كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الصالحات والأقوال الطيبة والاعتقادات السليمة الصحيحة هي سبب الحياة الطيبة، حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة في البرزخ أي في القبر، حياة طيبة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر للذين يأكلون الحرام، هل يتهنى أحدهم بنوم؟ هل تصلح ذريته؟ هل يشعر بسعادة؟ لا والله، وإن كان فأمر موهوم. أما الذي يأكل الحلال ولو كان مخلا، ولو كان ربما لا يجد ما يكمل به غداءه أو عشاءه، فإنه والله لديه من طيب النفس ولديه من السعادة والطمأنينة والاستقرار ما لا يستطيع الوصول إليه الأول ولو إلى ذرة منه. هكذا كذلك أهل الطاعة وأهل المعصية، الذي يأتي شهوته في الحلال عن طريق الزواج الذي أباحه الله واستحبه الشرع للمسلمين، لا يستوي أبدا مع من يواقع الشهوات المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا تجد أكثر هؤلاء يموتون بالسكتات القلبية، والعياذ بالله تعالى، لأنهم لا طمأنينة لهم ولا سعادة يحصلونها ويحصلون عليها أبدا بمعصية الله سبحانه. ولذلك تجد وفاة هؤلاء تختلف عن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت أقوالهم، طابت قلوبهم بمعرفة الله عز وجل، طابت أعمالهم، طابت حياتهم، فطابت وفاتهم كذلك. ولذا إخواني أختم بالتأكيد على بعض المعاني المهمة، أولها التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة، فإن الله عز وجل قد أكد هذا المعنى وأمر به حتى الأنبياء والرسل، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هل الرسل لا يأكلون من الطيبات؟ بالتأكيد يأكلون من الطيبات، ولكن هذا المعنى من المعاني المهمة الأكيدة لكل البشر حتى الرسل، أكد الله عز وجل عليهم هذا المعنى. لماذا؟ لأن أكثر الناس يتهاون بهذا المعنى، أكثر الناس لا يبالي من أي يعني أكل من أي المصادر، من حلال أم من حرام، لا يشغله ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأمر الله عز وجل الناس بذلك فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا نظرت إلى المعنى المهم في الآية الأولى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، تجد بعدها مباشرة وعملوا صالحة. وقد أشار ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل التفسير إلى الارتباط الأكيد بين أكل الطيب والعمل الصالح، فالذي يأكل الحلال يطيع الله عز وجل، والذي لا يبالي من حلال أم من حرام ويأكل الحرام يعصي الله سبحانه وتعالى. هناك تلازم بين أكل الحلال الطيب وفعل الطاعة والعمل بطاعة الله عز وجل. ولذا الذي يأكل الحرام يرد عمله ولا يقبل، لا يسمع دعاؤه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول طلب الحلال هو عمل الأبطال. إذا كان الإنسان يتحرى الحلال ويترك الحرام ويترك ما فيه شبهة، هذا أمر يحتاج فعلا لقوة واستعانة بالله سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح التجار بذلك فيقول يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع. الشيطان حريص على إيقاع الناس في الحرام والعياذ بالله تعالى، إيقاع الناس في الإثم، وربما يغلف ذلك بثوب مقبول عند الناس، وربما يعني يلبسه ثوبا شرعيا ويحاول إيقاعه في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله من غير أن يشعر ببعض المسميات، يقولون له مثلا هذه شهادات كذا وهذه تأمين على كذا، حتى يوهم الناس بأنه ليس بمحرم فيقع الناس في الحرام. إن الشيطان والإثم يحضران البيع. طيب ماذا نفعل؟ فشوبوا بيعكم بالصدقة. شوبوا يعني اخلطوا، يعني أن يجتهد الإنسان في البيع والشراء، يجتهد الذي يبيع ويشتري في الصدقة، حتى إذا وقع شيء ربما لم ينتبه إليه فهذه الصدقة تكون سببا في محوه وتكفيره ونحو ذلك. وقال أيضا إن التجار هم الفجار إلا من صدق واتقى وبر. إن التجار في رواية أخرى يبعثون فجارا يوم القيامة، إلا من اتقى، يتقي الله عز وجل في عمله، يصدق، يبر، لا يأكل الحرام ولا يفعل الحرام ولا يتعامل بالحرام. من هدايات أيضا هذه القاعدة القرآنية العظيمة أنه لا يصح أبدا أن نجعل الكثرة مقياسا لطيب شيء ما وصحته وسلامته. كثير من الناس يغتر بالكثرة، يقول لك كل الناس كده، كل الناس بتعمل كده، وهكذا أكثر الناس على هذا الأمر. هذا ليس معيارا ولا مقياسا، بل الكثرة دوما في الغالب مذمومة في القرآن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن الكثرة ليست هي المعيار في الحكم، ليست هي المقياس، بل المقياس موافقة الشرع من مخالفته. هذه الكثرة طائعة لله عز وجل أم عاصية، موافقة لشرع الله أم مخالفة، هذا هو المعيار، وليس فقط لأن أكثر الناس يفعل ذلك فنحن نفعل مثل ما يفعل الناس، لا، بل لابد أن نعنى بالمنهج وسلامته، لابد أن نعنى بالأقوال، لابد أن نعنى بالأفعال. ومما يؤكد ذلك قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر هنا الصراط وأفرده وأن هذا صراطي مستقيما واحد، أما السبل المنحرفة فكثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم نذكر أخيرا بأن الخبيث من الاعتقادات مأواه جهنم والعياذ بالله. أهل الكفر الذين عاشوا عليه وماتوا عليه هم حطب جهنم والعياذ بالله تعالى، وحصب جهنم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله تعالى. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فهم أهل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان بعد ذلك من اعتقادات منحرفة مخالفة لاعتقاد أهل السنة، وما كان من أقوال والعياذ بالله خبيثة، وما كان من أفعال خبيثة، فإن الجنة مأوى الطيبين والنار مأوى الخبث وأهله. فمن لقي الله عز وجل يوم القيامة فيه شيء من الخبث فيما دون التوحيد، يعني قد حصل التوحيد معه أصل الإيمان، فإن مآله إلى الجنة يوما ما، قد تشمله رحمة الله فيدخل الجنة، وقد يعاقب على خبثه ويدخل النار ليتطهر من هذا الخبث والخبث الذي هو فيه. ولكن طالما مات على لا إله إلا الله فإن مآله إلى الجنة بإذن الله تعالى. ثم نذكر بقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. مهما كان الخبيث كثيرا ومهما تمتع الناس به فإنه متاع قليل، بل كل متاع الدنيا، قال الله كل متاع الدنيا قليل، وما بقي من الدنيا هو القليل، وحظي وحظك من الدنيا أقل من القليل. فاحرص على أن تكون مع الطيبين، وأن تحرص على أن تكون من أهل الطيب، فإن هذا هو الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين طابت أقوالهم وأفعالهم، فطاب منقلبهم ومآلهم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.